بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، أفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في أوقاتنا، وبارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في أرزاقنا، وبارك لنا فيما علمتنا، وبارك في جمعنا، واجعل البركة تعمنا في كل شؤوننا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه: ومن استهل أو استهل، سبحان الله نسيت أن أضبطها، جبنا المختار الصحاح، استهل بدكم غالبا تكون استهل، بس معلش ما لنا خسران شيء. نبدأ نحن مجلسنا بالجهل، بعد ذلك يفيد الله علينا بالعلم. مجلس، نعم، هو مجلس طلب العلم. ومن نلاقي هذا بأي مادة؟ فهلا ولا هلا؟ لأن السين شو؟ نعم، الهمزة والسين والتاء هذه، لا نعم، زائدة، حروف زائدة، لكن هي ليست للطلب هنا، ليست للطلب. نعم، لأن أول شيء همر شلون؟ بالها همر كيف مختار الصحاح همر؟ نفس. اللهم علمنا ما ينفعنا. هل الهلال تهلل؟ نعم. فتهلل وجه الرجل من فرحه، واستهل وانهلت، واستهل الصبي صاح عند الولادة. مضبوطه. نعم، يعني بالبناء للمعلوم أو البناء للفاعل يسموه. نعم، الحمد لله. استهل، درسنا بفضل الله عز وجل بفائدة لغوية. ومن استهل بأن وجد منه ما يدل على حياته المستقرة. طبعا كلمة استهل بتدل، أو هاي المادة مادة الهلل بتدل على شو؟ على البداية. فاستهل، نعم، استهل العام، استهل يعني استهل الشهر، كل ذلك يدل على البداية. نعم. وإذا رأيت من الهلال بدوه أيقنت أن سيكون بدرا كاملا. ومن استهل بأن وجد منه ما يدل على حياته المستقرة، كمان يقول براعة استهلال. شو يعني براعة استهلال؟ هذا في البلاغة. ما هو، ما هي براعة استهلال؟ أن يأتي المتكلم في مطلع كلامه بكلام بما يشير إلى مقصوده، أو بكلام يدل على مقصوده، الموضوع اللي بده يتكلم فيه. مطلع ولا مطلع؟ في مطلع كلامه. اليوم كما كنت عم راجعها، سبحان الله، على أساس نراجع من مدة وما راجعناها، فاليوم جاء على بالي راجعتها. مطلع، مطلع. فوقت قلت أنا مطلع، بعدين تذكرنا الآية: فإذا بلغ مطلع الشمس، نعم، فقلنا تجب المراجعة، بعدين ما راجعناها، واليوم راجعتها سبحان الله. شو هي؟ قال: مطلع هو القياس، هو اسم مكان أو اسم زمان قياسي، وأما مطلع فهو سماعي، يعني لا يقاس عليه، خارج عن القياس، لكن هكذا نطقت به العرب ولذلك يؤخذ منه، لكن لا يقاس عليه غيره. ومن استهل بأن وجد منه ما يدل على حياته المستقرة من بكاء أو تحريك عضو بعد خروج أكثره غسل وصلي عليه. العبرة نعم لما يكون بعد خروج المولود، وخروج الأكثر كخروج الكل. أما لو كانت هذه الحركة وهو في بطن أمه فهذه لا عبرة بها. الآن الحركة يمكن أن ترى عن طريق الأجهزة، ويمكن أن ترى الحركة في أثناء الولادة قبل خروج أكثر المولود، فهذه لا عبرة بها يعني من حيث الأحكام. بعد خروج أكثره أو خروجه كله إذا وجد يعني حركة أو بكاء نحو ذلك قال غسل. شو جاء بالحديث قالوا كيف ندي يعني كيف ندفع الدية لما نعم أسقطت الجنين ضربتها على بطنها فأسقطت الجنين فطولبوا بالدية، فقالوا كيف ندي من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل ومثل ذلك يطل. شو يطل يعني؟ يطل يعني يهدر دمه ودمه في الحب مطلوله. في هذا البيت ودمه في الحب مطلوله يعني نهج البردة، بردة كعب سيدنا كعب بن زهير، البردة الأساسية على نهجها. شو أول راح بالي أول ودمه في الحب مطلوله. يا باعثين سهادا لي وفيض بكا مهما بعثتم على العينين محمولة، أبكم منعتم عيوني من جمالكم فكيف يمنع تذكار وتخيل، ما يمسك الهدب دمعي حين أذكركم إلا كما يمسك الماء الغرابيل. إن كان كعب بما قد قال ضيفك في دار النعيم فلي في الباب تطفيل، بانت معاذير عجزي عن نداك وعن بانت سعاد في قلبي اليوم متبول. في كثير من يعني نظموا على نهجي هذه البردة أيضا من الشيخ يوسف النبهاني رحمه الله تعالى. أتاك كعب وقد جلت مصيبته، أي واحدة ثانية، وكاد يغتاله من ذنبه غول، فآب بالبردة الحسناء مشتملا وعاد وهو ببرد العفو مشمول. ولست مثلا له لكن حالته لها بحالة هذا العبد تمثيل، إن كان متبول قلب يوم أنشدكم بانت سعاد فقلب اليوم متبول. جميلة وجود شاهد. نعم كنا عم نحكي إنه مطلول ودم في الحب مطلول مهدور، خلاص على حسابكم موزع قلب يوم بينكم موزع ودم في الحب في الحب مطلول. فقالوا كيف ندي من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل ومثل ذلك ومثل ذلك يطل. فقال عليه الصلاة والسلام أسجع كسجع الكهان، ممكن تكون أسجع بس أنا حافظ أسجع كسجع الكهان، يعني أنكر ذلك عليه. طلع البيت معه دم العشاق مطول ودين الصبر منقول وسيف البحر مسلول ومقضي الحب معزول. هذا ما دخل أنبسطور لله قلب يوم بينكم موزعا ودم في الحب مطلول. قال غسل. شو حكم هذا؟ شو هذا اسمه الذي ولد ثم مات نسميه سقط؟ لا ليس بسقط هذا، تمام؟ هذا مولود وصلي عليه، غسل وصلي عليه يعني مثل اللي بيعيش 100 سنة من ناحية الأحكام الشرعية، ويرث ويورث ويسمى. قال وتقبل شهادة القابلة أو الأم على الاستهلال في حق الغسل. شو الغسل؟ غسل الميت. لما نقول غسل غسل ولا غسل؟ إذا أضيف إلى المغسول. إذا أضيف إلى المغسول. المين المغسول هون؟ الثوب أو الميت. فيفتح. وإذا أضيف إلى السبب يضم، مثل غسل، مثلا غسل الجمعة، غسل الإحرام، غسل الجنابة، لأنه غيره يغسله ويفتح. فتقبل شهادة القابلة أو الأم في حق الغسل والصلاة عليه، لما صدقها إذا قالت استهل نصدقها ونغسله، نصدقها ونصلي عليه، نعطي أحكام الأحياء في هذا، ولكن لا نصدقها في الميراث. تمام. أحيانا بيكون في يعني مسألة تتعلق بالميراث، شلون يعني؟ في له مورث لهذا الغلام، مات ومات في وقت واحد تقريبا، من الذي يرث الآخر؟ إذا كان نعم هذا نعم مات بعد مورثه، فيرث منه. فهذا الولد إنما يرث إذا ولد حيا، طبعا إذا ورث سينتقل المال إليه، من مثلا من عمه فرضنا، وبعد أن ينتقل إليه أو من أبيه، بعد أن ينتقل إليه ينتقل إلى من؟ إلى أمه. فهي لما بتكون تشهد لأنه استهل بتكون عم تشد الحاف إلى طرفها، لذلك لا يقبل في هذا إلا إذا صدقها الورثة. إذا صدقوا إذن هم يعني رضوا بذلك، ما في أي حاجة. إن كانت عدلة، طبعا القبول أنه نغسله ونصلي عليه إن كانت عدلة. ممكن إن كانت عدلا، لأنه هذا مصدر عدل، مصدر يعني ذات عدل أو عادلة. وإلا يستهل غسل وسمي. شو إلا يستهل؟ يعني ولد ميتا أو حصلت الحركة وهو في بطن أمه أو قبل خروج أكثره، نعم نغسله ونسميه. قال وأدرج في فرقة. شو يعني أدرج في فرقة؟ يعني لا تراعى فيه يعني الأشياء التي تراعى في كفن الحي، لما تيسر نلفه ودفنه ولم يصلى عليه. نعم شو طلع معك؟ في ذمة الله قلبه. تمام. في ذمة الله قلبه، الله يرحمه، في ذمة الله. هلا بيقولوا في ذمة الله، يعني فلان في ذمة الله، إيه طيب نحن في ذمة الله، كلا احنا صلينا الصبح فضل الله عز وجل بالجماعة، في ذمة الله. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. فما بعرف من جايبين انه في ذمة الله، هو من باب يعني لفظ يدل على يعني رجاء الرحمة له. في ذمة الله قلبه، بدي اكتبه تحت بعدين انت لحالك في اسم الجلالة تروحوا على الصفحة. قلب يوم دينكم موزع. لمين الأبيات؟ المبالغة المصري صاحب الخطب، كان هذا من أهل الفصاحة والبلاغة، ابن نباتة، سبحان الله. شو أولا؟ مطف بعدكم بالنوم مدخول، سبحان الله. ابن نباتة المصري. طيب يا شيخ اكتب، احنا قاعدين هون عم نلملم فوائد لملمة كلياتنا. ابن نباتة المصري، واولها مطلع القصيدة ايش يا اخي؟ ما الطرف بعدكم بالنوم مكحول. هيك صار عندك راس الخيط. هلا اذا بدك تطالع على القصيدة كلها والله أنا حافظها من أبو الجود الله يذكره بالخير الشيخ منذر السرميني من شريط إنشاد يعني قديمة. نعم ليالي الاعتكاف كان ينشد أبيات ابن الفارض وناس أبيات التصوف حلوة كثير كانت نروح عند سيدنا الشيخ بكري الحياني فكان ما شاء الله عنده حسن انتقاء في قصائد هو ينظمها كمان شيء عالي كثير بهالمعاني الحلوة. قال ولا يصلى على باغ البغاة هم الذين يخرجون على إمام المسلمين إمام صحت بيعته صحت ولايته يعني في إحدى الطرق المشروعة نعم وبعد ذلك يخرجون عليه بعدما استتب يعني الأمر له فهؤلاء البغاة يعني الذين يثيرون الفتن في بلاد المسلمين فإذا قتلوا لا يصلى عليهم زجرا لهم يعني لو قتل منهم أحد وأتي به جابوا الجسد لكن لو رأى جماعته هل يكون هو الشهيد ويصل يعني يصلوا عليه إذا كانوا يعني ممن يصلون على الشهيد وقاطع طريق إذا قتل يعني كل منهما الباغي قاطع الطريق حال المحاربة لكن لو انتهت الحروب بعدين الرجل مات يصلى عليه يعني إذا قتل حال يعني المحاربة ولا على قاتل بالخنق غيلة إذا تكرر منه يعني بيروح يتخبى بمكان بلطي نعم كل ما بشوف واحد والعياذ بالله يقتله أو يخنقه أما من قتل مرة واحدة فهذا يصلى عليه هو مسلم مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر لكن يصلى عليه أما إذا عمل مصلحة هي والعياذ بالله يصلى عليه ولا على مكابر يقف في محل من المصري يتعرض لمعصوم الليلة معصوم يعني نعم إيه معصوم الدم يعني ولو لم يحمل السلاح ولا على عصبية يقتل بعضهم بعضا جماعة يعني يقتتلون على عصبية بغيا بغير حق وإن غسلوا إن هؤلاء الذين ذكرهم يغسلون هم عموما مسلمون ولكن لا يصلى عليهم زجرا لغيرهم وإهانة لهم وقاتل نفسه عمدا يغسل وقاتل نفسه عمدا يغسل نسأل الله العفو والعافية ويصلى عليه لكن ما نتألى على الله وهذا لما أتل نفسه عمل ثورة وهذا لما أتل نفسه لا تتألى على الله لأنه نصلي عليه وفي الصلاة ندعو له لكن تتألى على الله سبحانه وتعالى نعم هو أتل نفسه ولا حرق نفسه هذا شهيد كيف بده يكون شهيد قتل نفسه نعم أمره إلى الله سبحانه وتعالى هو مرتكب لمعصية حديث النبي عليه الصلاة والسلام تدل على أن من قتل نفسه معذب حتى لو كان عم يجاهد في سبيل الله ما قال له هو في النار هذا الرجل الذي أبلى يعني بلاء حسنا كان في النار في الغزوة مع النبي عليه الصلاة والسلام فذكروا منه أنه ما أجزأ أحد ما أجزأ فلان يعني ما أحد عمل عمايله اليوم في الحرب فقال عليه الصلاة والسلام هو في النار فتبعه رجل يراقبه حتى يعني يشوف حقيقة الأمر الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام فوجد أنه جرح جرحا شديدا فلم يصبر فوضع ذباب سيفه يعني وضع النص لمقبض السيف على الأرض ووضع طرف السيف نعم في عند سده يعني عند جهة القلب وتحامل عليه حتى خرج من ظهره فمات وذهب وقال أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي نعم أخبرتنا عنه قتل نفسه فواحد ما يتألى على الله عز وجل ممكن العامي قد يتكلم لكن واحد عالم مثلا يتكلم بمثل هذا الكلام هذا بعيد عن الضوابط الشرعية بغض النظر عن أمور السياسة مشكلة أنه إذا تكلمت يعني في الأحكام الشرعية تصير قصص يجي واحد نعم يعني فلان حصل معه كذا نغسله ولا ما نغسله لا بده تغسيل أيوة إذا أنت مع مع هذيك الشلة، أنت مع هاي الشلة. لك يا رجل هذا حكم فقهي، فقهي. مو كل واحد، حتى ما كل واحد قتل في سبيل الله يترك تغسيله. حتى لو كان غزو بيننا وبين اليهود، مو كل الذين يقتلون نعم لهم حكم الشهداء من حيث أحكام الدنيا، الأحكام الشرعية، وإن كانوا عند الله عز وجل له الأجر. إذا واحد جرح وحمل إلى المشفى وعطيناه الدواء عدة أيام والعلاج بعدين ما، هذا ما اسمه شهيد من ناحية أحكام الدنيا، نغسله وكفنه. يعني في أشياء، واحد مثلا نزل صاروخ على بيته انهدم البيت فمات هو من الهدم، شو الحكم هذا؟ نغسله ولا نغسله؟ لا غسله. إيه وهلا بيت على حقيقتك، أنت عم تقول هذا مو شهيد، فلا اسمه شهيد بس ما عاد تفطيس. هذا لازم تسأل الله سبحانه وتعالى هذا يحشره مع الشهداء، لأن الهدمة والغرقة طبعا مقتول ظلما، لكن شو هذا؟ هذا بالهدم وليس بالسيف مثلا أو بمحدد ما شابه ذلك. فهي أحكام شرعية، يعني نتكلم نحن عن أحكام شرعية، ما عم نتكلم عن أمور سياسية. هلا واحد يسمعنا بيقول إيوة أنت ما عم تخلي السياسة لحال والدين لحال، ما أنت عم تساوي علماني، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما أنا خلصنا على كل حال. هو في يعني قلب الأحداث دائما يكون هناك فقهاء علماء، نعم أهل علم وأهل ثقة ويفتون الناس، لكن نحن مو نحن اللي عم نفتي، نحن ما فتينا بالقصص. في مين أفتى من العلماء الثقات بهذا والناس ينكرون عليه، ينكرون عليه. ليش ينكرون؟ لأنه ما يستوعبون هذه الأحكام وما يستطيعون. يكشف وجهه لا ما كشف وجهه، كيف كشف وجهه؟ قال مو الشهيد وكشف وجهه، يعني هذا مو شهيد. مين قال لك أنه الشهيد وكشف وجهه؟ منين جايبينه؟ ما بعرف. العلم الشرعي بيقول أن الشهيد لا يكشف وجهه. المحرم في خلاف هل يكشف وجهه أو لا يكشف وجهه، في خلاف بين الفقهاء يعني. أما واحد شهيد مين قال أنه يكشف وجهه؟ الله معلمنا ما ينفعنا. لذلك ربي سبحانه وتعالى جعل آية الفقه والعلم وين؟ في قلب آية الجهاد، مو معها، في قلبها قبل آية الجهاد وبعدها آية الجهاد. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله إلى آخر الآيات. بعدين سؤال، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر، سمى نفير، ما نحكي عن نفير هو نفير الجهاد، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بعد شو؟ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين آمنوا من الكفار. رجعنا لآيات الجهاد، بعد العلم لازم يكون نعم ضمن الجهاد، نعم، وإلا يكون الإفساد أكثر من الإصلاح. كم من أناس قتلوا بشبهة أو بغير شبهة، يعني بأدنى سبب، السبب في ذلك قلة الدين وقلة العلم. وقاتل نفسه عمدا يغسل ويصلى عليه، وإذا صلينا عليه ندعو له ضمن الصلاة بالمغفرة والعفو والرحمة، والله يجعلنا أهل الجنان إلى آخره. نعم، لكن ما نتألى على الله نقول هذا شهيد وهذا كذا كما ذكرنا. ولا يصلى على قاتل أحد أبويه عمدا، هذا أشد مما قتل نفسه، هذا والعياذ بالله يهان ولا يكرم. قال ولا يقوم في من في المصلى لها إذا رآها قبل وضعها ولا من مرت عليه. هذه المسألة يعني يمكن يكون فيها خلاف بين المذاهب. وندب المشي خلفها، عند الشافعية أمامها. لما توفي شقيق أو أخو شيخنا الشيخ هاشم مجذوب عليه الرحمة والرضوان، توفي أخوه وخرجنا في جنازته بخدمة الشيخ رحمه الله. فكان بعض الناس يمشون خلف الجنازة وبعضهم أمامها. فقال لي الشيخ قال من حكمة الله عز وجل أنه يعني اختلف الفقهاء في هذا حتى يكون في ناس قدامها وناس وراها يحيطوها من كل جانب. وكان هذا كمان يعني يعيط مكبرات صوت عالي كتير بيقرأ قرآن دعاء. قال الشيخ قال له يعني أنه ما يرفع صوته. لو سيدي ما بيسمع كلمة يعني ما بيردوا هدلونه. قال لي أنت حاكي بعدين تكون بلغت أنت. قلت له والله بيقول لك شيخنا الشيخ هاشم أنه يعني ما في داعي ترفع الصوت. قال لي أمرك أمر سيدنا مثل ما بده سيدنا مباشرة. سبحان الله. ونذر المشي خلفها إلا أن يكون خلفها نساء يختلط بهن. شوف لطيف الله يجزينا من الفتن ما ظهرنا حتى بالجنازة يعني الشغلة يموت رايحين على القبر ويخشى من الفتنة أو نائحة لا يمكن زجرها ومنعها. لذلك كان خير صفوف الرجال أولها خير أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ليش؟ أنه صار في قرب بين آخر صفوف الرجال وأول صفوف النساء. إذا كانت صلاة جايين على الصلاة يعني إذا أنت هتتكلم عن مين؟ عن الأتقياء الصالحين المصلين. احنا مأمورون اولا ان نحصن الاتقياء قبل ان نحصن الفاسقين او نسعى في توبتهم. ما هيك قال ربنا سبحانه وتعالى وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم. ما قالوا الفاسقين من حيث الظاهر هذا الفاسق نعم عينه زائغه ونيته عاطله ومدري شو لكن نحن قال امرنا ان ننكح الصالحين. لماذا؟ قال هذا صالح لسماء ما تورط فحافظ عليه على صلاحه وذاك يعني مشي حاله لكن بعد ذلك تسعى في إصلاحه وفي عفته وفي وفي. أو نائحة لا يمكن زجرها ومنعها هي تعد تلطم الخدود والعياذ بالله وتشق الجيوب فيمشي أمامها حينئذ يهرب هروب وفرد بريشة. والأولى أن لا يمشي عن يمينها ويسارها الأولى هذا ولا يتباعد عنها بحيث يعد ماشيا وحده فإنه مكروه تنزيها كما يكره لو تقدم الكل وتركوها خلفهم ليس معها أحد. يعني احنا قلنا الأفضل مشي خلفها فإذا واحد مشى أمامها ما في مشكلة لكن إذا مشى الكل أمامها هذا مكروه. أو ركب أمامها عاملين سيارات كلهم نعم ماشيين قدامها لا خلفها ولكن المشي أفضل. يعني إذا مشى خلفها لا يكره ولكن عفوا إذا ركب خلفها سيارة مثلا أو دابة لا يكره ولكن المشي أفضل. لكن أحيانا بكون مسافات طويلة جدا وتكون التشيع بالسيارات إذا بده يمشي مشي ما بيلحق. ويكره فيها رفع الصوت بالذكر أو القراءة أو الإنشاد والغناء فإن أراد أن يذكر الله تعالى ففي نفسه. نعم ذكر تعليقا في أسفل الصحيفة مقتضى أن هذا الأمر مشروع وهو من السنن الحسنة لأن الناس لا يتركون اللغو وهذا واقع حقيقة. الناس الآن يعني يمشون تكلموا في أمور الدنيا والغفلات غل الدولار نزل الدولار. ولذلك انشغالهم بذكر الله تعالى الذي هو مشروع ومأمور به في كل وقت وحين أولى بل أفضل بل لا يقارن مع الحديث في أمور الدنيا وغفلاتها. أما السلف الصالح فكانوا كان من شأنهم رحمهم الله ورضي عنهم إذا مشوا في جنازة لا يعرف أهل الميت من غيرهم، كل حزين كل باكي على نفسه، كل عم يتفكر كل عم يتدبر. هلا بتعرف هذا الجماعة هذا بين أهل الميت، إيش بين عم يبكي أو مطرق أو حزين، الباقي كله مو هو عقله مشغول بالدنيا ولا في شيء أي تأثر. ويكره الجلوس قبل وضعها عن أعناق الرجال، يعني إكراما لهذا الميت. ومن مات في سفينة وكان البر بعيدا وخيف الضرر به غسل وكفن وصلي عليه وألقي في البحر، يعني هذا نعم قديما كان، الآن ربما فيها ثلاجات أو نعم السفن يعني الحديثة، إذا كان في مجال يحمل في الثلاجة، وإلا يعني ترتب مفسدة كبيرة إذا كان في حر. قالوا بعد ما يغسل وكفن ويصلى عليه يثقل، حط له شيء يثقل بشيء ثقيل حتى ما يبقى فايش على وجه الماء، لا ويرمى في البحر كما حصل مع والدة الشيخ حسن حبنك رحمه الله تعالى. لما ذهبوا إلى الحج مع أصابها المرض في السفينة اشتد عليها المرض وتوفيت. نعم يوم من الأيام صباحا استيقظ فوجد أنه يعني أن ظهر عليه أنها تماثلت للشفاء تحسنت، نعم، فما جاء المساء حتى توفيت. ففعلوا بها كما فعلوا، كان البر بعيد جدا كما قرأوا في الفقه. الله سبحانه وتعالى يقول الله جل جلاله. وفي هذا نظم قصيدة مشهورة يقولها المنشدون: قد ذقت في شرع الهوى ألم النظم وطويت ذكر الظاعنين فمن طوى، أي للشيخ حسن حبنك: عللت قلبي بالرجاء عشية فإذا الصباح بنار وجد أو بنار يأس قد كوى. هو في الليل شافها منيحة تماثلت، في الصباح كانت قد توفيت. يأس الفؤاد من الحياة وبؤسها فسعيت نحو المصطفى أبغي الدواء. هيك القصيدة قال الشيخ، بغيروها هلا، يعني بعض من يعني كانوا يعني محسوبين على الشيخ أو ممن يعني منسوبون إليه يغيرونها، لأنه هن إلى الرأي في قضية التوسل والاستغاثة، فكيف الشيخ حسن حبنا كيف استغاثة فغيروها. القصيدة هو هكذا قالها، قال: فإذا الرسول طبيب كل معذب وبجاهه يحظى الدخيل بما نوى، فأنا دخيلك يا محمد فاحمني من شر أهوال الزمان وما حوى، واسمع حبيبي للعيون بنظرة يحيا بها قلب العليل من الجوى. ما كنا نسمعها إلا كذلك، بعدين يعني غيروها. طبعا التغيير غيروا ما في مشكلة، هنا هم يعني يردون الأمر نعم يعني إلى الله عز وجل. من أصل الفاضل اللي جابوها هو الأصل، إنسان يدعو الله سبحانه وتعالى، ما في يعني مو المشكلة في الألفاظ، لكن المشكلة إنكار هذا الأمر، يعني الدافع لهذا الأمر، يعني كأنه يريدون أن يظهر من الشيخ ممن ينكر التوسل وممن ينكر الاستغاثة، وهذا غير صحيح. الشيخ حسن حبنكي نعم كغيره من علماء الشام كلهم على قلب واحد، يعني كلهم يقرون التوسل ويقرون الاستغاثة، وإن كان هذا ليس دأبهم كثيرا، بيختلف من واحد لواحد، لكن هذا موجود، يعني كلهم ما في شيخ إلا حضران بالحضرة معظمهم، يعني منهم الشيخ حسن، يعني حدثني من كان من رآه في الحضرة، لكن ما كان يعني ربما مثلا لم يكن من شأنه أنه دائما هو مواظب على إقامة حضرة، لكن كلهم شهدوها وحضروها وما أنكروها. بعدين أنت حيث تجد قلبك اجلس، لا في مشكلة، لكن أنا أقول الشيخ ما لم يقل أو أدعي أنه ينكر كذا، هذا ليس صحيح. ويكره نقله ليدفن أكثر من ميلين، ولا يجوز نقله بعد دفنه إلا أن تكون الأرض مغصوبة. إذا نقل مسافة بعيدة نعم، طبعا إذا كان المكان القريب متوفرا، أما الآن في الأمصار الكبيرة في مسافات كبيرة بين مثلا المساكن البيوت وبين المقابر. بالشام على النجهة ما في باب صغير، ما تستطيع. أولا أثمان باهظة جدا جدا، يعني عشرات الملايين بالنسبة للقبور، الباب الصغير أو الدحداح شغلة كبيرة. يعني اللي ما عنده قبر سابق ما يستطيع. ثانيا لا يوجد، يعني إن وجد فبأثمان باهظة، أو خلينا نقول أولا لا يوجد، وإن وجد فبأثمان الباهظة. فكله يبعثوا على نجهة، نجهة مقبرة كبيرة وكلفة قليلة، لقية يعني في أطراف الشام. ويكره نقله ليدفن أكثر من ميلين، يعني في إذا كان في بلاد المسلمين كده. أما إذا كان بلاد الحرب، في بلاد مسلمين قريبة يمكن أن ينقل. إذا كان في يعني مثلا هو في بلد كلها أهلها بلد حرب مثلا أو الكفر، وفي بلد قريبة جانبها بدون حرج ينقل إليها، يحمل إليها ويدفن في مقابر المسلمين. يعني حتى بلاد الكفر صاروا يسعون في إنشاء يعني مقابر. لكن في بعض البلدان في يعني تكاليف باهظة جدا جدا، لأنهم يعتادون على حرق الأموات، فأنه يأخذوا موافقة على دفن الأموات صعب جدا ومكلف جدا. فترة واحد سألني أنه بجوز يحرقوا؟ نعم، لأنه بيدفع مبلغ كبير. ما بجوز، يدفع والله بيعوضه. إلا أن تكون الأرض مغصوبة، إذا الأرض مغصوبة من طالع الميت حتى ما يتعذر. أو أخذت بالشفعة، يعني بعد ما دفن فيها بيعت. نعم، فأخذها جار من الجيران بالشفعة. ويخير المالك بين إخراجه ومساواته بالأرض ليزرع فوقهم. يخير لو تحب انه خليه تسمح لنا، قال له لا ما بسمح، خذ طالعه. ففي مجال تحرته انت وتزرع فوقه، قال له ماشي الحال اذا هيك. فهو مخير، الرأي للمالك. كما جاز زرعه والبناء عليه إذا بلي وصار ترابا، يجوز بيعه، يجوز زرعه فوق القبر والبناء عليه إذا بلي وصار ترابا. هذا إذا لم تكن الأرض موقوفة. أما أرض موقوفة تجي تزرع أنت وتشيل المقبرة وتطالع عليها يعني بناء، مشكلة، هذا لا يجوز. لما واحد مثلا دفن أباه في أرضه، يجوز بقى هو نعم يحرث الأرض فوق القبر ويعمر أو يزرع. يعني مو عم يزرع والله مثلا ريحان عشان يستوفر له للميت، لا، عم يزرع قمح وشعير ويبعث فوق الدواب والتركتورات. هل هذا يجوز؟ لا يجوز. قال إلا إذا بلي أو صار ترابا، يعني مضى خبر هذا من 500 سنة، مش 500 يعني، أقول نحن لو كان طبعا إذا ما خبروا بعدين ذاك الرجل يشوف يعني. يعني نرجع إلى هو الذي يخير. ولو كانت غير مغصوبة، شو عم يقول؟ ولو كانت غير مغصوبة، يعني يجوز زرعه والبناء عليه إذا بلي وصار ترابا ولو كانت غير مغصوبة. وإن دفن في قبر حفر لغيره بأرض ليست مملوكة لأحد، مثل الوقف يعني الأراضي الموقوفة، ضمن الدافن قيمة الحفر ولا يخرج منه. قيمة الحفر يعني والبناء، يعني كلفة القبر يعني بالضمان بس. يعني المفسدة ليست كبيرة هنا، من له قديش كلفك؟ يقول له كلفني كذا، خذ هاي الكلفة وحفر جنبه ما في مشكلة خلاص. ليش نطالعوا الميت؟ يعني كرامة الميت أولى من إزالة هذه المفسدة الخفيفة. وينبش لمتاع سقط فيه. متاع سقط فيه في يعني في القبر. ده يحصل. ولكفن مغصوب ومال مع الميت ولو درهما. يعني نسي انه هن حاط له قائم اسنان فضة او ذهب شو يبلغ درهما. فيجوز النبش. يعني حط اسنان ذهب. قديما اسنان ذهب. يعني قديش معتها الدنيا الى قيمة؟ قديش قيمة الدنيا؟ يعني اذا واحد له قائم اسنان هذا هو من حقه بعد ما يموت. هذا للورثة. اسنانه الاساسي ما بجوز يلعبوه. بس طقم الاسنان هذا للورثه. اذا في سن ذهب بحلهم يلعبوه لانه هذا مال. هاي الدنيا اخر شيء. وهذه قيمتها. حدثني واحد كان عم يدرس طب الاسنان. جايب واحد مشان يعمل عليه مشروع يسموه يعني انه يصلح له اسنانه ببلاش بس مشان ياخذ علامه. هذا جاوب كانت الحاله هي عباره عن طقم اسنان. فحطوا له الكرسي عمل له رجلين من اصابع بدك تدفع له التاكسي حتى رضي يروح معه. حطه يعمل له البدله هيك بسموها طقم اسنان. شو بسموها الوجبه؟ ما وجبه اي نعم مو وجبه تتاكل تاكل فيها الوجبه. أنا بالبدلة أو طعم يعمله من هو يبقس من هون يعمله من هو يبقى. قال لك مين فصل لك يا قال والله ما حدا فصل لي يا قال لك مين شفت قال والله جارنا بيشتغل دفن الموتى طالع لي كيسة كده مغسل الأموات قال له نقي على كيفك قال له صرت إيه واحدة يحط في ده. في واحد ناظم فيها قصيدة طالب الإسلام تذكر قرأت عنه شو اسمها المجلة كانت مجلة عربية مثل مجلة فيصل كانت تطلع بالسعودية واحدة منهم يعني والله ما كنت اشتري مجلات بس أخي كان مواظب عليهم العربية والفيصل ثالثة شو اسمها الكويت مو العربي لا الكويت مجلة فيصل غير العربي العربي مجلة عربية هي أبحاث جيدة قيمة يعني واحد حاطط قصيدة عن طقم الإسلام نتذكر منها شطر يقول وتقفز أسناني لتخرج من فمي يريد الكلام فألقاه كما قد من صخري سبحان الله. أصعب شيء أن يرفقين طب أسنان أن يأكلوا التين أو البرازق التين بصير هذا السمسم أو البزر التين مثل الشوك تحته. قديش رب العالمين عطينا مجانا هيك بفضله وكرمه. اذا واحد كسر سن شخص شخص من الاشخاص سن خطا لكن مو عمدا اذا كان عمدا قصاص اذا كان قلعه يقلع اذا كان كسره يبرد وهم عنده دكتور يبرد له قد ما كسره اذا كان عمدا اذا كان خطا قلع سنه احد اسنانه او ادراسه شو عليه؟ لا مو نصف دقيقة جماله غير سنين إذا كان أطش له أدنه نصف دقيقة إذا الأنف دي كاملة اللحية دي كاملة إذا ما طلعت حلق له لحيته أم ما طلعت بعدين اللي دي كاملة السن خمسة من الإبل خمسة جمال على سن واحد. بيجي واحد بيقول لك أخي متفاخر وطو بوكس هريت له اسنانه مو عارفان هذا انه يعني هلا لو كان في قاضي شرعي بيهر له اسنانه كمان او اذا رضي صالحه يقول له على كل سن بدي 100 من الابل بصح اذا كان عم يصالح عن العمد بصح اكبر من الديه اذا عمدا العمد تصح المصالحه على اكثر من الديه واما في الخطا فلا يجوز الصلح على اكثر من الديه. بس رب العالمين قديش عطينا حطة هلا كل واحد بتمه كم جمل فيه معناتها خمسة من الإبل 150 160 صاروا هم 160 160 نافع. ولا ينبش بوضعه لغير القبلة أو على يساره، لأنه هنا ترك سنة هيئة يعني مطلوبة شرعا ولكن لا ينبش من أجله. وتكره الضيافة من أهل الميت إلا إذا كانت الفقراء فحسن، لأنه تكون صدقة، لكن بشرط ما تكون من مال الورثة إلا بإذنهم جميعا، بشرط أن لا يكون فيها القاصر. إذا كان في بالورثة مجنون أو من هو دون سن البلوغ، فولو أذن ولو أذن لا يجوز أن نأخذ شيئا من المال، يمكن نأخذ من حصته فقط. كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق إذا علم أنه فيه يعني قصة في الورثة ما يشرب فنجان قهوة في الليل في التعزية. أما إذا كانت يعني للفقراء فهذا شيء حسن لأنه صدقة، والصدقة تصل أو يصل ثوابها إلى الميت. أما اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن العظيم لأجل الأكل فمكروه، لا سيما والجلوس على فرش الأيتام. يعني إذا كان الجلوس على فرش الأيتام أو نحو ذلك، استعمال الأواني وكأسات الأيتام وفناجين للأيتام، فهذا يزداد الأمر سوءا ويصير حراما أشد يعني من الأول. ولكن بالنسبة لقضية يعني قراءة القرآن، ابن عبد رحمه الله تعالى يشدد فيها، وقد ذكر هذا في شرح عقود رسم المفتي، منظومة في منظومة رسم المفتي أو عقود رسم المفتي، هي له هو ناظمها وهو شارحها، فذكر يعني هذه المسألة كيف أنه حقق فيها وتحرى فيها، وأنه غيره ولو كثر النقل يعني أصل النقل خطأ، يعني أخطأ واحد بأكل عمين له عنه، هكذا يعني هو اختار رحمه الله تعالى وشدد في هذا. وأما غيره كما في هذا النقل الذي يعني في أسفل الصحيفة نقل طويل، فذكر يعني عن كثير من العلماء والمحققين جواز ذلك. أنا الذي يعني يسألني أقول له يعني إذا ذهبت وقرأت فلا تشترط عليهم شيئا، فضل الله أكثر من واحد يعني استجابوا ما يشترط عليهم، قد ما عطوه يأخذ بيكون نوع من الإكرام يعني، وإذا ما عطوه ما بتروح أنت تقرأ لوجه الله، عطوك شيء أخذت ما في مشكلة، لا تقلون قليل ولا كثير. يعني الفرق بين الحلال والحرام أحيانا بيكون شعرة، والله فضل الله يعني بعدين بعد مدة قلت له ما بدك الشغلة كمان قال لي أمرك الله يجزيه خيرك الله يهنيك، ترك الأمر كله بعد ذلك الله عوضه أحسن. أصعب شيء بعض طلاب العلم من تخرجوا في المعاهد الشرعية ترك العلم ولحق صار يلحق التماسك يقرأ قرآن ويتكسب منه. فالقضية يعني فيها نقول كثيرة بجوازها، لكن ابن عابدين هو تحرى وحقق في هذه المسألة تبين معه، هو عم يذكر أنه يعني نقرأ للعلامة المرحوم محمود أفندي الحمزاوي مفتي الديار الشامية في عصره، جد لفضيلة الدكتور بسام نعم، رسالة تسمى رفع الغشاوة على جواز أخذ الأجرة على التلاوة، تعقب فيها السيد ابن عابدين محشي الدر المختار، إليك خلاصتها. يعني كلام طويل في هذا، نتيجته أنه يجوز ذلك، نرجو الله أن يسعى هذا القول من يأخذه الأجرة، والتورع عن هذا وترك هذا أحسن، لكن يعني هذا لمن يريد التحري. أما بعضهم العياذ بالله يعني اعتاد أو استمر أكل الحرام، لذلك يعني بعد ما يشترط عليهم تجده في آخر المطاف يقول لهم أريدوا زيادة، بدي زيادة، وإلا بيفضحهم بيصير بعيق يعني، وأهل الميت يقعون في حرج. آخر شيء بيعطوه بسكتوا يعني. واحد قال له هذاك الوقت قديما يعني، يعني أصلا ربما من 20-30 سنة، قال له قديش بدك؟ قال له بدي 35,000 على قراءة الأيام. 35 مبلغ كبير جدا جدا جدا. فرجل يعني الله عطيه مال، قال له مشتر ظاهر قارئ يعني له قيمته، وذهب قرأ 3 أيام بعدين والله عشان 35,000 تفضل الله يجزيك الخير، عدوا 35 قال له باقي 10. قال له شو 10؟ ما قلت لي 35. قال له ايه بس انت ما قلت لي انه البيت بأبو رمانة، أبو رمانة من أحياء يعني التي يسكنها الأثرياء. قال له ما قلت لي انت بأبو رمانة يا ابن الحلال، انت اخذ أجرة كبيرة يعني كبيرة جدا. قال له ابدا بدك تعطيني 10. بلش يرفع صوته، قال له خلص اسكت، سكته واعطى 10,000. المساكين يعني هذا اللي احنا نتكلم عن قارئ متقن، اما بيقعد بيخبص وبينغم نعم انغام تخرج القران عن احكامه وعن ربما عن معانيه وعن مغزاه، فهذا الامر والعياذ بالله صار في اشكال. الإمام النووي كما شدد في هذه المسألة، لكن الإمام النووي شافعي رحمه الله تعالى يشدد فيها، قال يجب الإنكار عليه وأخذ الأجرة على الذكر وتلاوة القرآن فهو حرام. الكلام الآن إن أما اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن العظيم لأجل الأكل فمكروه، يعني يحطوا الأكل ويحطوا قرآن، أقول هذا وضع القرآن في غير موضعه. نعم. بعدين شو بيقول؟ لا سيما والجلوس على فرش الأيتام. أنا بظن إنه وأخذ الأجرة معطوف عليها يعني، لا سيما والجلوس على فرش الأيتام ربما تكون معطوفة، أم يقول وأخذ الأجرة على الذكر وتلاوة القرآن فهو حرام، تكون هاي الفاء زائدة يعني. يعني إذا جعلنا كلام مستأنف الأصل ما يقول فهو، يقول حرام. وكره القعود على القبور لغير قراءة أو تسبيح، يعني ما بده يقرأ ولا يسبح، يجلس هكذا يقعد على القبر، هذا مكروه. ووطؤها بالأقدام إذا لم يقرأ أو يدعو لأصحابه أو يسبح حال مشيه عليها. أما إذا كان يقرأ فما في مشكلة، جلس يقرأ، يقرأ سورة ياسين فجلس على القبر ما في مشكلة. حامل ماتت وولدها حي يشق بطنها ويخرج ولدها، طبعا لأنه هذا نفس محترمة يعني. لأن أمور الطب تطورت يعني كثيرا، الأمر يعني صار سهل. ذكروا مسألة أنه إذا مع امرأة كافرة وفي بطنها ولد مسلم وماتت ومات الولد في بطنها، أين تدفن؟ في مقابر المسلمين ومقابر الكفار؟ قال تدفن في مقبرة على حدة. نعم، إمام تدفن مع الكفار رعاية لهذا الجنين المسلم، ويجعل وجهها لعكس القبلة، لأنه الولد بيكون وجهه إلى ظهر أمه، فمجعل وجهها لعكس القبلة مشان الولد يكون موجه للقبلة. نعم، يعني القعود على القبر هو حقيقة على القبر أصلا؟ لا، المراد قعود على القبر، أما جانب القبر ما في أي إشكال. يحملون يعني ذكروا أنه يعني إطلاق النهي عن القعود وقد يراد منه نهي عن يعني القعود لقضاء الحاجة، فهذا لا يجوز، هذا في إهانة للميت. وتكره لو كان بيحبه يعني، ما بيصير إلا أنه يطلع على قبره يعملها لو يحبه ما تصير يسمح له، مو من حقه انه يسمح له. نعم. تكره التعزية بعد 3 أيام إلا لغائب أو لمن لم يدري ولو حاضرا، وحاضر لكن ما علم. لكن ينبغي يعني الإنسان أن يخبر، إذا توفي واحد يعرف له أصحاب يخبرهم بعد ما يتأكد طبعا، ويبلش يقرأ لهم فواتح، يعني يقرأهم فواتح سور ياسين، بعدين آخر شيء يطلع زلمة بوشهم يطلع مو ميت. كان شيخنا الشيخ فواز قصة بالأمس، مرينا من بلد اسمه حمانة أيام من العمرة، كان مسافر فذكر قصة. الشيخ عنده لكل يعني كلمة قصة، ولكل مكان قصة، ولكل زمان قصة ما شاء الله، أو قصص. ذكر أنه كان في واحد يحضر مع شيخ شيوخنا سيدنا الشيخ صالح فرحور رحمه الله، من تلاميذه أو من يحضر معه، اسمه سعيد أفندي. نعم. فبعد مدة غاب هذا الرجل، فسأله قال له الشيخ وينه سعيد أفندي، سأله عنه. فهذا الرجل اللي سأل واحد يعني قال له والله ده مات جاره، كأنه قال له مات سعيد أفندي حسبي الله ونعم الوكيل، خبره للشيخ. فزعلوا عليه وبدأوا يقرأوا له الفواتح، والشيخ قال يخلوا عليهم، قال له شلون أخ من أخوانكم يحضر معنا وبيموتوا ما بتدروا وما بتخبرونا؟ والله كل ما يصير مناسبة يلا فاتح على سعيد أفندي، يقرأوا ختمة سعيد أفندي. ومرة شيخنا الشيخ عبد الرزاق داخل على أمي ولا لا قاعد بعد مدة يعني شهور قاعد يستدل على بابا، قال له سعيد أفندي وين كنت أنت؟ مو عشان متت؟ قالوا لأنه متت. قال له والله، قال له كنت بحمانة عم صيفني. سبحان الله. تعرف حمانة؟ هو أين حمدون؟ إيه. في يعني يستحسن الإنسان يخبر، ولكن بعد شو؟ بعد ما يتأكد. قرينا فواتح لوالده، بعدين الحمد لله، بس إنه يعني وإنه الله يجعله في عليين، طلع ميت من زمان، مو إنه والله طلعنا لإشاعة هو لساته حي. إيه. إجا واحد قال لي والله توفي والدنا الشيخ عبد الحكيم، والله قعدنا قرأنا فواتح، بعدين اتصلنا المعزي واحد يعني يخصه يعني شاب يعني بيحضر معنا، قال لي والله الله يجزيكم خير، الوالد متوفى من كم سنة؟ 3 سنوات الحمد لله، بس بيصال كله فيه خير عم يروح فواتح. كنا بالأمة وكل الله يرحمه كان أبو يحيى بيلون، عمه الصغير بيلون، كان بيات يعني حارس ليلي، رجل لك مظنة الخير والصفاء. فكان يقرأ كل يوم، يقرأ العالم أكثر من 100 فاتحة، يمكن كل شوي فاتحة لفلاتة، كل مدة فاتحة للشعراوي. الله يرحمه الشيخ مطل للشعراوي، إذا واحد قال له مات الشعراوي، قال له مين هذا الشعراوي؟ فاتحة الشعراوي. قرينا الفاتحة للشعراوي، بعد شوي قالوا إشاعة، مدري كم مرة قالوا إشاعة. وغيره يعني من خواص العوام، بده يتثبت الإنسان فيها خصوصا في هذه الأخبار. وإذا واحد يعني مثلا يعني هو مقدم يعني مثلا أستاذ أو صاحب حلقة أو مدير أو كذا، يعني بده يتثبت أكثر، ما أدغري شيء ولو أخبره طلابه حتى يتأثر، شوفونا النعوة تأكدونا كمان وين الصلاة عليه، ما قالوا والله بجامع كذا، دغري بكتب على الفيسبوك جامع كذا، تطلع مو بجامع كذا ولا بمقبرة كذا، تأكد يعني التثبت هذا شيء مطلوب جدا. إذا دخلت على تعزية، إذا تدخل على تعزية لا تدخل حتى تتأكد كان شيخنا تعزية أو عرس، هون عرس بيت فلان لولو إيه فوت، مع أنه الشيخ يعني لما يجيبوا له الكرت يطالعوا الكرت يكتبوا له على الظرف من برا عرس بيت فلان في يوم كذا ساعة كذا محل كذا، كان يبقى يشوفه قدامه لما يروح يرجع يتأكد، لأن الصالات قدام بعضها. مرة أحد الأساتذة دخل على صالة بده يعزيه، وبلش والله نعم إنه رحمه الله كان كذا وكان كذا، بنجي واحدها مسأل له شيخ أنت قاعد بعرس مو تمساه، لف لفه وطلع. موقف حرج يعني. فالأصل التثبت يعني. ولا ينبغي لمن عزى مرة أن يعزي ثانية، كل يوم رايح جاي معزي. وتكره عند القبر وفي مسجد عند القبر، تعزي عند القبر مكروه. لكن لو خرج من خارج مثلا القبور ما بينطبق عليه أنه هذا عند القبر، الأصل حيثما وجده عزى. وفي مسجد، الآن يعني غير كونه في المسجد عم ترتب عليها تساهلات أخرى، يقيمونها في المسجد ويدخلون المسجد بالنعال أحيانا فوق السجاد، شغلة ثانية بيفوتوا، لا حدا بيصلي تحية المسجد ولا حدا، ولا كأنه فات على جامع، يعني بصير فيه نوع من الامتهال للمسجد. وعند باب الدار إذا جلس لأجلها، وأشد من ذلك إذا جلس في الطريق، يعني هو واقف يقعد على باب الدار عشان ما يعني إنه المكان مما مر يعزي. الأصل إنه أهل الميت يذهبون لأعمالهم ما يتفرغوا، لكن اعتاد الناس أن يعني يجلسوا تيسيرا على الناس، لكن صار فيها كلف كبيرة جدا. الأصل إنه ما يجلس، لكن إذا هن جلسوا أنا بدي عزي، وين بلاقي؟ ما حلاقي إلا بالتعزية بالتمساي بالصالة، فبروح على الصالة. هو الأصل ما يجلس، لكن لو جلس نسأل الله أن لا يكون بأس. ويقول في التعزية عظم الله أجرك وأحسن عزائك وغفر لميتك، طبعا إذا كان كل منهما مسلما، المعزي المعزى والمعزى فيه، يعني الميت والذي تعزيه من أهل الميت، إذا كان كل منهما مسلما فتقول عظم الله أجرك وأحسن عزائك وغفر لميتك. أما إذا كان المعزي ميتا مسلما، إذا كان المعزى فيه مسلما يعني الميت مسلم ووليه كافر الذي تعزي، فماذا تقول؟ قل أحسن الله عزائك ورحم ميتك أو غفر لميتك، ما بتقول له عظم الله أجرك، ما له أجر هذا كافر. أنت تواسيه وتحسن إليه بالكلمة الطيبة والزيارة، لكن لا تقول له عظم الله أجرك. إذا كان هو مسلم لكن الميت كافر لا تقول رحم الله ميتا، تقول عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم. ما له شيخنا الشيخ عبد الرزاق لما زار، لما أراد أن يعزي جيرانه من أهل الكتاب، دخل عندهم الشيخ مساء الخير كلياتنا على الطريق، الله يعوضكم أحسن منه، الله يرحمنا. الشيخ تسر وجبر خاطره، كان كلام دقيق لغاية الدقة، مساء الخير كلياتنا على الطريق في البدو، الله يعوضكم أحسن منه، يعوضكم واحد مسلم، الله يرحمنا. كان الشيخ إذا أراد نعم إنه يملأ الوقود في الشتاء، أيام تكون أزمات يعني ما في مازوت ما في وقود، فيجي الصهري يجي عبي له للشيخ مص على اللي يروح عبي للجيران، عبي للجيران أهل الكتاب ويدفع الشيخ المال دائما يتعهد، وما يمر في كل ليلة هم يجلسون على الباب، عادتهم بيعدوا على الباب، وفي نوع من التكشف ما ينظر الشيخ مساء الخير، وما يقول مساء الخير. ثم قال أحكام الصوم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.